الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قصة مريم شارت بآياتي سيوحاوت لسورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو قمانت يدانيك كرامة مريم وسيد بن حضير أبو سعيد الخدري أفر من رزاي خالي به حديثك لا أخاري مسلمة هاتوا فرميت أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده من شوك لو شيني كنزيك بو شيني خرمان تيكو أكد وسر خرمان قرآن يخين إذ جالت فرسه أن يشرك راس لك كاتكم قرآن يخين فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا شان جالك قرآن خين شرك الراش لك الراه وصدو أي خين دوا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي ترسي أوم هبوك أسبكي خاتشي بر يحيى كريب كوي كرا أشلاك أو برز بوا لك دواي هالصام بينيم سيبرك با سرموي لأسي سرم فيها أمثال سروجي حرجت في الجو حتى ما أراها هاي رونايكيكي تيهابو دواي برز بوا بو آسمان تدواي نما لبرشاو نما ونبو. قال فغادوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبوبعني كشم ولاي في أغمى صلى الله عليه وسلم فقلت بيمتمي في أغمى صلى الله عليه وسلم بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي لني ويشوك قرآني خندوه إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير فنبخينه. قال فقرأت ثم جالت أيضا خين دعي بها ماشي وأسبكي بوشي و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جلت أيضا بها ماشي ورداء وكروي داوتها دعي أفرميت في أغمري إخوة صلى الله عليه وسلم فم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها يحيى كوري نزيق بلو شينا خشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. دعك يا غمر صفرمي تلك الملائكة كانت تستمع لك أو رناك أنا كتبني أو ملائكة بو جان أقلك هاتك قرآن أخيانت ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم أقل بردوان بدخلنا تاوكو بياني او خلقي ملائكه كاني اميني كلوان شاراوي بلان دو اوان ان بيني رواه البخاري ومسلم اما بها من شوا اكو كرامتك يا رزقي خوي بو سيدي كري حضير رزاي خالدي وابي مسلم الخولاني ذكر له قصتان الاولى مع الاسود العنسي لما رماه في النار فلم تحرقه أسود عنسي يقول أنا كدعاء بيغمالتي أكد دوای پیغەمبەر صلی الله علیه و آله ابو مسلمی خولانی فردا و تناو آگر آگر کنی سوتانوا انظر البداية والنهاية برج الشاش 266 والثانية روى البيهقي في دلائل النبوة برج الشاش لا بري 56 عن سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم الخولانية جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها أن شو سدجة دعوك دارا فردا وتناوي فمشى على الماء يعني بس الأوكار روشتوا أبو مسلم خولاني والتفت إلى أصحابه دعا سيري رفقكاني كردوه وقال هل تفقدون من متاعكم شيئا فندعو الله في الشكل بيس كانت عن الشكل أن يون بوبي حتى أداوك إن أخوة يورو مهربان وقال هذا إسناد صحيح وانظر سير علام النبلاء برقي شوالا بري حوتا شوالا دول البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله أو أنا كاتوا أو مريم وآيتها أو أبو سعيد سيدي كري حضيريش روادي بخاري ومسلمة أقر صحيح شبيت أو أبو مسلمي خولاني أو كرامتك بوريز يخوي قرومي ربان لوان وأما قولهم أما أويك أوان وانك هنا ابن بغير اخوا دعوا افريقتنا غير اخوا كان لو شانك اخوانا بكز صلاتي بس لانيك اوان اوين فيستغاث بهم في الشدائد فهذا اقبح مما قبله وابدع كمان اظن يما تنالكاتي نار حتي زورا دعوا عن ليكي فهذا اقبح مما قبله اما لو بيشو خرابت لك وابدع لمصادرته يعني دجاعتي كدني لمضاده إلى الرواية يعني ترى عندك تبعي ترى بو دجاعتي كني شاري خواية دجاعتي شكا قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلت لكاتي خوشي أقرأ وبكان لكاتي ناخوشي أوهر خرابتر كاتي خوشيا شركة اگر ناراحتي بتوزات الدواء لغير خواب كان اوه شركة كان ناشرين ترى خراب ترى وتعوان اگر قولة تريكا اله مع الله سورة النمل آية الشصدو قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر شكسيك ايك ايو رزقار بكا لتاريك كان جال لو شكايا بنيا لبحر ابن الان عام شصوصي اما يجيب المضطر آية بيشو يعني ساكزوت النار حد به كيه والله ان باتو تنهى الله ديوان دوا لخير اخوك بله قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين كأوان لغير اخوة بارانوا وبليني أويش أنا داب أخوا أجر لو نار حتي رزقار من بكات رزقار من ببيت أو كاس إما لو كاس أنا أبين كشكر إخوا أجن وتع عبادة بتناب أخوا أنجام مدين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون هاي قرون ميرا برزقات أنا كات لو نار حتي ولا هم نار حتي كتير بلام إيو دواي أوا كنا راحت يكتا انما شريب وخابر على ده سؤال انعام آيات الشصر سيو شصر شوال وذكر آيات في هذا المعنى وتآيات دلو بارا وزورا كمؤلف ناوية رحمة خاله ثم قال باشا نفرميت فإنه جل ذكره يعني الله قرر أنه الكاشف للضر لا غيره أخوة يرمي لبنتنا أنا راحتي لعب على سرخط غير إخوة ناتوان الشيوك وأنه المنفرد بإجابة المضطرين خاتنا خوي ولامي أوكس أنا أداتوا فريان أكيو رزقالان أكيو أكاد كاتك لحالتك الزور نار حتيدان هروكسون لكاتي خوشي شهر خوي قورو ميربان فريان أكيوتو ويرمتيان أدا وأنه المستغاث لذلك كله واتتنها داوای فریاکوتن ابي هلا خواب كريت كنا راحت رزقاري بك وانه القادر على دفع الضر والقادر على ايصال الخير فجر مهربان بتوانايا كهمو خيرك ببخشت ولا همنا راحتيك رزقارد بك فهو المنفرد بذلك شريكين يا خوي جرو مهربان لود تو كشون لهش شيء كتير شريك لا خلق شريكين ولا رزق نيبو لا تدبير نيبو بهمان شيء ولا عبادة شانيتي فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي كأو تعبتي خوابو لآيات كان ويتي أبقى إيماني فيها بيت كواتا خرج غيره من ملك ونبي وولي كيش يتدروا أو ملائكة إشي أواني ناتوان فريك أسكو وهيش بيغامري كيش ناتوانت على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وهيش بيغشاك كيش ناتواني أو والله أمبو أوان قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه الأشياء دروس الاستغاثة لو اشتانيك هو كاركاني أشكرابي وعادتي خلق بتوانيت يارمتي يكري بدن من الأمور الحسية أو كواهسي بيبو كده ببين ريت من قتال في قتال شرك دن شرك كابرا دوك كوير متي بده وكو كوا دوي كلا موسى عليه السلام دوي كلا موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه قلت ما موسى عليه السلام زندوبو ولو شنيش جابو وتوانا يشهبو كوير متي دوير متي شدا فاتوش ثاني كوا حسية يعني ببين لي ببي سليت في قتال أو إدراك عدو يا فريكة سبكويت رزقاري بكي لدى دجمن أو سبوعين يعني درنديك درنديك أبيني سجيك قرقيك هرشك لوانا فلا مالي إنسان هكذا فلا مالي حيوان هكذا مريك بزنيك تو نيالي بيبات أو أنا وشانيك أشكرايا وإنسان لتوانايا هاي أنجامي بداد ويني أوانا أو شكي دنياي أشكرايا أو درستا كواتا فرياكوتن آلوا درستا كسي خاليك أسوتي داواي فرياكوتنا كات توجب تواني لويا بيت حول بدأ أقرأك كجين تو هرشونا برقا زغاري بكي يا كسي خاليك غرق بلا آوا داواي فرياكوتنا كات توجب لويا توانات هبي بتواني يارمتي بدي اوانا اقريتو اوانا دروسة كشتكي دنيايه وهروها وكاركانشي اشكرايا كقولهم يا للزيد يا للمسلمين بحسب الافعال الظاهرة بالفعل كسداوك اي زيد يارمتي بدي يا لزيد يا لقوم يرحمك الله يا لقوم يا للمسلمين كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل يعني وشانيك شيبه لو كردارانيك بتوانيت يارمتي بدابة كردوا كسي كتمان اغنتواني بالوي شابه كسي كمشلولة واتتوشي نخوشي شلل بوا كسي كشخليك أسوتي بلي هول درزقارمك يخوشي بناكر بخوشي بكابتو يعني دعوة لك أفضل آية كخليك خنكي خوض ورزقاري بك كواتو كسابي زندوبي بو إيش الدنيا يكيش اللوي شابيت لو شوانا دا وتوانايشي ببي توانايشي ببي ما كاسي كي قورا خليك الآية كخرقه بدعوة كألم نالي بلا هوض رزقاري منال شي بك هاي بتنا أقو خيب خنكي نتو نانا توانايهي قوري رات بكشت نا قوري ملبزاني بتنا وهول بدات رزقار بكا كواتاو كسي كواب وإشي دنيا إش كداوي فريا كوتني ليا كابي وكسل لبي عبد وتوانايشي ببي أما مردوة ياخذ لواني لشون كتير ام ديرو هواري بو با والعياذ بالله او شريك بو خبر دانا كاوان انجامي ادن بو غير اخوه. واما الاستغاثه بالقوه والتاثير او في الامور المعنويه من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. اما وكواب قوه دعوك يارمتي بدا وكاريغريها به لو شانيك ومعنوين نوكيك وحسي به لنا راحتي كان او تايبتي خواي يعني خواي رومي ربان قوتي اوي هيا وشتكانش بقوريت وكون خوش شفاي بدا وخوف الغرق الغرق رزقاري بكا دعوك الاخوه لا شك داك خو خوينا بكذا صلاتي بسلاني او كوا مشركين فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين كخرج غرق هر اواني وكس لي انا داك اللي خا يغرو ميربان خا يغرس غاري كده اول لبدا خو خوينا بيت كس ناتوانيت رزقاري بكا او سلينا خوشيه فريكوتنيكي ابو شويه وهروها والضيقي لنا راحتيايا لنا راحتي رزقاري بيت وما يتقي لا يجعل له مخرجا يعني لا ضيقك مخرج بوكات رزقاري كا والفقر لفقيري و خيورا مالي بيبرشي نعمل برجينا بسريا وطلب الرزق ونحوه اما نهار هموي دعوة رزق الدنيا يعني أوانا دعوة شفاء وعروا منال بيدان أوانا همي تعبتي خواهي قرومي لبانا فلا يطلب فيها غيره دعوة لغير إخوانا كريت أقل دعوة كرا أو كاتا جيا أو كاتا شريب وخواه بردان. قال وأما كونهم معتقدين وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم أما أوي كوان برباور أنوايا كغير إخوة تأثيرها تصرفها في سكان جبجيك أبويان كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال أوي كوان أو عربني كسردامي جاهلية بيش إسلام يعني دوا إسلامش كمسلمان نبوبن وهروها صوفيا نزانا كان كتك وينادونهم يعني بانا كان غير إخوة ويستنجدون بهم دعوة النجدة يعني دعوة فريكوتين اللي يكن فهذا من المنكرات أولا منكرات وتشريب خبر دانا معروفني فمن اعتقد جارك سي برباور روابط أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجته تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من السائر. هكذا برباور روابط كغير إخوة غير إخوة ملائكة قريتها مخلوقات يا غمر بي عليه السلام يا وليك بيت يا عبد الروح فلانا كاس فريائك بيان ويني اوانا لنا راحتيك الى سلابت يا بي بي سي كي بو جبجو قبل كاريغري هتو انا بيكا فقد وقع في واد جهل خطير او خيخت انو شيوليكي برمتر سيدارو ولسلي واري جهنم فهو على شفا حفرة من السائل. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات كان أو كرامات كدواء قال للروح فلانا كسأيو ديت أمقصانك إيكن فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة يعني خواهي رمي ربان دوره لوی کواچی به دوستی خوابت و او صفتانش تیابی. فهذا ظن اهل الاوثان او بیرو باوری متپرسکانه. کذا اخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اوان جوانک ده. هنم بوی هانا بین بو او بتانا بوی کوا شفاعت ما بو کن لایخوا. يونس آياتي هجدا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. الزمر آياتي سي أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني يو أتان لغير إخوة برسلاوي تردى أبنهم بوخهم أقر الله إلى ديواب تاقم كاتبنا رحتيك أوانا ناتو أن هي سودية بن بغير لا تغني عني شفاعتهم شيئا. تكاي أوان هي سودية بن ناقينت ما لقيش أن بدسني ولا ينقذوني ولا ناشوان شبكن ناشوان رزقارن بكن. سودي ياسين آياتي بستوسي فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر أقلاتو أوان أشتانيان باسكرت فإن ذكره فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر بس إيش كسانك بكا كأوان صفتي أنوانية أو صفتانية كسود بكين مخلق وياو كنا راحتي لسلابة من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه. هذا مدد يا بيغم صلى الله عليه وسلم يا مدد فلان يا فلان كأواني كان أوانا هميشي إشراك مع الله أو الشريك بو خبر أردان إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره لغير إخوة ألا وانا دا هش كسيك نيت وانا أويها بي كتشيبك كونا راح تدر خطولي دفاعي لبك وهيش خيرك جني إلا أو خيرك خوي جرو ميربان أي بخش بع عبدكاني. قالوا أما ما قالوه أميك أوانش أي بين من أن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة نالت رجال الغيب. رجال الغيب شي هي أنا وأبدالا يعني أو ملشوني أو كتب فيعبت داعا لي نقباء وأوتاد ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس أمريكا وأنباسكا. فهذا من موضوعات إفكيهم أو أنا هميتشيا أو أنا هميدرويا يعني أصل أساسين يا خوان دروسيان كدوة خوان دروسيان كدوة كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى بالاختصار. ابن العربي أو مالكية معرفة العربي ابن عربي مناكيلة أو كابرا بيساكي وابن الجوزي وابن تيمية رحمة إخوايا لبي أوان باس كدوا كأوان الدروية إخوايا دروسيان كدوا حكاية درو درسية باس دوكا كشب القادي قيلاني رحمة خالي بي مردو يزين دو كروتو أمجارك خوانيان بوهي ناوا مريج بوه قم بإذني بإذني من حصو زين دو بوتوا وانا همي شي درو درسية كدروسيان كردوا داين تبال بيو تشاكاني أمات وإلا أوهيش أصلي كيني جالو انا همي وانا إنكاريان كردوا أبو بكر بن عربي يعني مالكي لكتاب سراج المريدين وهو ابن الجوزي بغدادي وابن تيمية وغير أوانش رحمة إخوان لبه أوانها من كارنك. ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء غير أوانش روانته غير أوانش أوانو كنمنا. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور أوانيك بحقات علما هبي بقرآن والسنة وبيرو باوران باك بي إنكاري أو شانان كدو ويبينون أنها شرك بو خلقيان رنكرتوا که آنها هر همی چیه؟ همی شریب و خبردانه. ما زال میکنه هذه الامور الشرکیه التي عمد بها البلوة كبوبا دردك دردكي قشتية أمو خلقي قدو كشري بخوا برادانا واعتقدها أهل الأهواء هواني كشين هوا هوسا كون أويان كربا برو باوري خوان. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب أقر ما نيبه قصيها مزانا ينقل بكين وانا كإنكاري أم شركان كردوا أو كاتفن مكتبك زود ليجبي. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل أو كوا دلي رناك به ولوكس كوا زيرك ورياء به حقك أزاني هل يكن بلغو كباسكنا يك بلغ كافي بو. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر بطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان. هر کس رقصی بکه به بیه بالگه او رقصه که اشکره که بطاله پیچوانه او دین حقی کردوه که اهل حقو و هروها ایمان لسلیبون المتمسکون بی محکم القرآن المستجیبون لداع الحق والایمان. اهل حق و ایمان کین؟ اوانه که وادسی انگدو با محکم قرآن و که حکمه که اشکره هوش متشابه به ابن بلاء محكم على كي أشكر أبي أو أنك ولامي بان أوازي حقا دعوته وإيمانا به ناو والله المستعان وعليه التوكلان. يعني متي تنهى الخواوية وإنسان شبه تنهى توكل لسر خوابي كواتا أوانا رنا كرتوا. وإن كان بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والدين ما له هنديك لواني كالدهاد لندوايا كبيدابون نسبة خيادات بال علم الدين ممن أصيب في عقله ودينه لواني كوادينيان دينك لعوازة بروبار الشركيان وعقلشان يرخص في بعض هذه الأمور أو شان بشرعية زانه وهو مخطئ في ذلك أو بهلاشوا ضال مخالف لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. لو كسي قم رأي بيتسوان القرآن والسنة وإجماع مسلمان نكتو. فكل أحد مأخوذ من قولي ومتروك إلا قول ربنا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. همو كسيك قصي ولا قري قصي شردك لتو يعني لمخلوقات إلا قولي إخوان به وقولي بيغام صلى الله عليه وسلم وأجبه همي والقري نابي الرد بكيته. فإن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال يعني قولي إخوة وقولي في أغمى صلى الله عليه وسلم بهيش يويك هليت يداني بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان واجب لسر مخلوق لسر إنسان كان لسر جن كلهم رجالك عشان قولي إخوة وقولي في أغمى البكون صلى الله عليه وسلم. هل أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم أفهم أجر متأخرون لسأل أوج إجماع الدروس يمكن كان أول دروسة أو إجماعين قبومية يعني أهلي بدأ كوبنا وبدأ أول دروسة هرمي زورنا أوان بن وكون نظام ديمقراطي أي قبوة نخير لبرابة زورني أبا دليلة أبي دليل أبي نكبة زورينا. لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في محل النزاع يعني كنزاع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لأنه إجماع غير معصوم. أقول ألي بدع كوب منوا قرب منوا بكن أو إجماعان إجماعيك معصومية بولا بلك واب الله سر القرآن نسونا ناكدو بازوري نجبن لها مش نجد بل هو من زلة العالم التي حذرنا من اتباعها أو بها خلص كان هي عالمة كيموكم مسلمان أقدر كراوين كشيني نكوي. وأما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه، وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه، وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم علي بن عمر رضي الله عنهما. لما كان عليه العوام والطغام والخلف المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذا إجماع، يعني إجماع صحابة، إجماع تابعين، أتباع تابعين رضا ورحمة إخوانا نك إجماعي كي عوامي خلق في خلق يزور كوكا يتقول أم حمو خلقا، يعني لسر هلا بالي أقر بلقي قرآن وسنة يعني بدس ونبو لسر هلا أو خلفيك لدهاتوا أوانيك يقولون ما لا يفعلون أويك وبقصاء يبين بكردو أنزاي من هذا شنو يساكي قربون وأكن هم قصاقان شيا ربا ايما شون سنتي بيغمر وكين صاصر سنتا كان زندو كينو بكردو أنزاي مدن نخير كوام كام سنتا زندو كردو هرخو إيشا كان أو قربون وين بداية ويفعلون ما لا يؤمرون كردويك انجام دن كامرا بين اقراو وتا بلغي شرعي لسرني اويك بلغي شرعي لسر ايلين بلام كردوي بين اكن واوشي كان جامع دن امرا بين اقراو او صفه اهل بدع، صفه اهل بدع اوان. اما صحابه زي اخوان لبي اويك بيهم انتهى بكردو انجام دن أوشي كأبناً بينك لا نانكرت. وإياكم ومحدثات الأمور، أو تحذيرك، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالله التوفيق.